فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب No! مطوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله الليل فسبحه وإدبار.

ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أم لم ينبأ

ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقليل

قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدر

Thank you. Well,